إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. تقرير يا فندم. هات يا مصطفى. تقرير الطب الشرعي بيأكد أن الوفاة حدثت نتيجة حقنة الهواء فعلا، وتمت الساعة 12، والجاني كان حريص يلبس جوانتي، والمسكينة استسلمت له وسابته يحقنها. كانت أضعف من أنها تقاومه. واضح أن القاتل فاجئها بسرعة شديدة، وطبعا المفتاح كان في الباب من بره. من بره إزاي وليه؟ الإجابة هنلاقيها هنا في موبايل القتيلة، وبالمناسبة متشال منه الخط بفعل فاعل، وده اللي منعها من الاتصال بحد، لكن ده ما منعهاش تسجل عليه. أيوة، فكرت تسيب رسالة بصوتها بكل اللي حصل امبارح من التلاتة اللي معاها، إنما لما دخل عليها فجأة وقع الموبايل من إيدها وهو لازال بيسجل. يعني سجلت لحظة قتلها بنفسها؟ بنفسها يا خالد بيه. ورغم إني كنت عرفت القاتل من قبل كده، لكن التسجيل ده قفل على الجاني كل المنافذ للإنكار. أكيد طبعا هو واحد من التلاتة، فايز أو شيماء أو وائل. أقدر أقولك إن الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل اللي هي شيماء ديت اللي هي ادت لها الحقن. الدليل؟ الدليل اللي هي كانت اخر واحده وهي اللي بتدي الحقن، اسمها عمرو رجب محمد. حضرتك اللي قتلها النهارده هو الراجل اللي قال انا مش بروح غير لما باخد مدام وفاء معايا. قال انا روحت الساعه 10، روحت مدام وفاء الساعه 10، وهي مدام وفاء قالت انا روحت الساعه 12، فعشان كده هو كذاب. فهم لما مسكوا التليفون هم عرفوا سمعوا صوت في التسجيل ان هو اللي كان موجود وموتها، اللي قال مشيت الساعه 10. اسم حضرتك؟ نعمه الله محمد عبد البديع. شيماء هي اللي قتلتها. الدليل؟ الدليل الخروجه من الفيلا الساعه 12 والحادثه وقعت الساعه 12، درجه لها حقنه في الهواء، لان الوحيده اللي ممكن تستخدم حقن الهواء. ابنها بتمرض خالد بيه. اسم حضرتك؟ مجد مصطفى حامد من امبارح. هو مدام شيماء هي اللي قتلت هي اللي قتلت غدا يا فندم. والدليل؟ الدليل سيادتك ان هي طبعا المحقق اللي بتقول انا ماشيه الساعه 12، مع ان المفروض ان وائل موصلها، السواق موصلها الساعه 10. طب معنى كده ان هي ما روحتش، او روحت مثلا وجت قتلتها بحقنه الهواء، والتسجيل اللي سجلتها المجني عليها غدا ده دليلتها سيادتك، وهو هي اللي قتلت هي المدام شيماء. اسم حضرتك؟ الاسم حسني محمد بيومي. حضرتك النهارده وائل هو القاتل يا فندم. الدليل حضرتك المجموعه كلها قررت ميعاد انصرافهم بدقه، الا هو اللي كذب في ميعاد انصرافه. متى هو طبعا مجبور انا بمشي الساعه 10 بناء على تعليمات خالد بيه عشان اوصل مدام شيماء. مدام شيماء ما يعرفش انها قالت انا مشيت الساعه 12، وده يعني بعد هو نفذ الجريمه ومشيت هي وهو. فهو لما كذب قال انا مشيت الساعه 10، حب ياخر ميعاد انصرافه او يبدر ميعاد انصرافه عن ميعاد تفريغ الجريمه ساعتين علشان يوم فيها يفلت، لكن هو بنفسه اللي قرر اداء نفسه، يعني لما قرر ان هو مش الساعه 10 في انه اثبت برضه انه ما بيمشيش الا لما يوصل مدام شيماء بناء على تعليمات الراي بتاعه، وهي قررت انها مشيت الساعه 12 على غير العاده في اليوم ده. طبعا اسم حضرتك؟ عادل علي عصر. وان شيماء النهارده ان شاء الله. والدليل؟ الدليل ان بتقول البوليس انا اديت خالد بيه عصير الجوافه الساعه 12، وبعدين بيقول لها طب انت روحت الساعه كام؟ قالت له الساعه 12، مع ان وائل قال ان انا روحتها الساعه 10، بيقول اوامر خالد بيه ان احنا نمشي امشيها الساعه 10 اوصلها معايا واروح. فهي روحت الساعه 10 ورجعت تاني وقعدت للساعه 12، ده دليل ده لان هي صاحبه المصلحه، لان دي ولا لو ماتت غدا، لو ماتت هي هتتجوز خالد بيه. اسم حضرتك؟ صبري حليم عبد الملاك. فنجانية التي قامت بعملية اغتيال الآنسة غادت هي الآنسة شيماء مديرة المكتب. الدليل الأول إن الآنسة شيماء قامت بارتكاب هذه الجريمة لأن الآنسة غادت أخذت منها كل شيء. هيثم حمدي أبو غادي. هو وائل. والدليل؟ الدليل باتفاقه مع شيماء، لانه قدام المحقق بيقول انا مشيت الساعه 10 وشيماء قالت ده انا مشيت الساعه 12، وهو متعود يوصل شيماء. اسم حضرتك؟ فوزي عبد الخالق محمد. شيماء الدليل ان هو وائل بيقول انا بوصلها الساعه 12 وقال في اليوم ده وانا مشيت الساعه 10، يعني هي ماتت في الفيلا وهي فجأة المجني عليها جاده وحقنتها، وبعدين هي اللي شالت الشريحه من الموبايل. اسم حضرتك؟ محسن شحاته محمد. اخوه هو اللي قتل. والدليل؟ الدليل هو اللي هو شغال معاه بيروح الساعه 10، واخوه بقى موجود في البيت بيبات في البيت، وهو قال ان هو ما قدرش يتقاوم الجاني، فهو اكيد يبقى اقوى منها، فاكيد راجل، فاكيد اخويا يعني. اسم حضرتك؟ محمد عبد الكريم. شيماء. الدليل؟ الدليل ان البوليس بيسالها بيقول لها روحت امتى؟ قالت له الساعه 12، انما هي السواق روحها الساعه 10، فهي ممكن تكون ادت الجريمه ورجعت تاني، بعد ما روحت رجعت تاني، ده دليل ادانتها يعني. اسم حضرتك؟ اسم سميره فؤاد ابدي. هو النهارده الجاني شيماء. الدليل؟ الدليل حضرتك ان شيماء كان كل يوم بتمشي الساعه 10 عشان هو عايش في حته مقطوعه، يعني مش مش مش عم مش يعني ما فيهاش حد يعني، فهي في اليوم دوت ادت المخدر للاستاذ خالد، وهي عشان عندها فكره عن التمريض وكده، فهي دخلت لبست جوانتي وراحت داخله عليها، راحت حقناها في الحقنه وراحت خارجه تاني، وده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ ايه مال عبد الفتاح محمد. الجاني النهارده هو وائل. الدليل؟ الدليل في نقطتين. اول نقطه يا فندم، اثناء محادثه قالوا قلنا نمشي الساعه 10، كان ان فايز بيقول انا طلعت نمت الساعه 11 وسبت وائل يكمل الفيلم، كمان شيماء هي نمت الساعه 12 وانت هيوصلها الساعه 12 المفروض وائل، فهو طلع نفس الجريمة الساعه 12 وقتل غاده ونزل وصل شيماء ومشي، وهو ده كان دليل ادانة. اسم حضرتك؟ عمرو ترغالي شحاته. وائل الادانة. والدليل؟ الدليل حضرتك هو في الاقوال لو بيتكلم مع فايز اخوه بيقول انا سمعت فيلم لحد الساعه 11 ونمت وسبت وائل. اسم حضرتك؟ احمد سعيد جود علي. شيماء ان شاء الله. والدليل؟ الدليل حضرتك هي المفروض انها بتمشي مع وائل الساعه 10. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. هو شيماء، ان شيماء وائل المفروض هو اللي ايه بيوصلها، فهو وصلها وبعد كده رجعت تاني